باب ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار، وهشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن مقدام بن معدي يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله عز وجل 9 خصال: يغفر له في أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين ويجار من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويجار من عذاب القبر. نعم. ويؤمن من الفزع الأكبر. ويؤمن ولا ويأمن؟ ويأمن. نعمن. ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. قال رحمه الله أخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله 9 خصال، فذكر الحديث مثله إلى قوله ويشفع في 70 من أقاربه. قال وحدثنا أبو بكر ابن وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري وجعفر بن محمد ابن مسافر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح الدماري قال حدثنا عمي نمران ابن عتبة الدماري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في 70 من أقاربه. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد ابن صاعد قال حدثنا الحسن ابن عبد العزيز الجروي قال حدثنا يحيى بن حسان التنيسي قال حدثنا الوليد بن رباح الدماري قال حدثني نمران الدماري قال دخلنا على أم الدرداء رضي الله عنها ونحن أيتام صغار، فمسحت رؤوسنا وقالت أبشروا يا بني، فإني أرجو أن تكونوا من شفاعة أبيكم، فإني سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عن بسة بن عبد الرحمن عن علاق ابن أبي مسلم عن أبان ابن عثمان عن أبيه عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. قال حدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا حفص ابن سليمان المقري قال حدثنا كثير ابن زادان عن عاصم بن ضمرة عن عاصم ابن دمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه واستظهره من قرأ القرآن وحفظه واستظهره أدخله الله عز وجل الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة قال سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل أحد الحيين ربيعة ومضر. قال وكان المشيخة يرون أن ذلك الرجل عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا جسر أبو جعفر عن الحسن قال قال صلى الله عليه وسلم يشفع عثمان يوم القيامة لمثل ربيعة ومضر. قال محمد بن حسين ابن الحسين رحمه الله وقد روي أنه ما من أهل بيت نبي إلا وله شفاعة. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد ابن ناجية قال حدثنا عبد الله بن عمر ابن أبان الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عطية العوفي عن أن كعبا أخذ بيد العباس رضي الله عنه فقال إني أدخر هذه للشفاعة. إني أدخر هذا للشفاعة. نعم. فقال وهل شفاعة للأنبياء وهل شفاعة إلا للأنبياء أو قال هل لي شفاعة؟ قال نعم، ليس من أهل بيت نبي إلا كانت له شفاعة. هذه الأحاديث للشفاعة ذكرت من يشفعون. الأنبياء معلوم أنهم يشفعون عليهم الصلاة والسلام. بوب هنا فقال باب ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة. الشهيد جاء أنه يشفع في عدد من أهل بيته، وذكرت له هذه الخصال العظيمة إذا كان قد استشهد في سبيل الله حقا وكان يريد الله تعالى وفي درب سليم سوي، فإن له هذه الخصال، منها أنه يؤمن من الفتان في القبر، ومنها أنه يأمن لا يحزنه الفزع الأكبر، ومنها أنه يغفر له فورا ساعة يدفق دمه. والشاهد منه أنه يغفر، أنه يشفع في 70 إنسانا من أقاربه أو فيما شاء الله تعالى من العدد. الصنف الثاني الذين يشفعون أهل الصلاح، الصالحون يشفعون، ولهذا من كان عنده شيء يؤثر على صلاحه فإنه لا يشفع. قال صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، كثرة اللعن وشتم الناس هذا على خلاف الصلاح، لهذا يكون هذا سببا في عدم شفاعة الإنسان، لأن الذي يشفع يكون من أهل الصلاح ومن أهل الخير. وهكذا جاء أنه يشفع أهل العلم أيضا لكبر قدرهم عند الله، وقد قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فذكر عز وجل شهادتهم في أعظم ما يشهد به وهو التوحيد، وقرن شهادتهم بشهادة الملائكة مع شهادته عز وجل. فأهل العلم المنضبطون على السنة الذين ليسوا من أهل البدع والضلال يدعون الناس إلى الخير ويدلونهم عليه، هؤلاء لهم مقام عند الله عز وجل إذا أحسن الله لهم النية وعملوا بما يدعون إليه، فيكونون من أهل الشفاعة. وهكذا تشفع الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ويشفع حتى الأفراط الصغار يشفعون لآبائهم. ذكر رواية فيها أن كعب الأحبار رحمه الله ذكر أنه ما من أحد من أهل بيت نبي إلا كانت له شفاعة، وهذا غير مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام كعب رحمه الله، لعله أخذه من مما يعني هو في كتب بني إسرائيل. فالأصل أن مثل هذا يتلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصالحون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون فيشفعون كما يشفع غيرهم، لكن تخصيص آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يشفعون يحتاج إلى دليل وإلى حديث، وإلا الأصل أن الشفاعة تكون للأنبياء وللصالحين وللملائكة ولمن ذكر في الأحاديث. جاء في الروايات أن عثمان بن عفان رضي الله عنه يدخل بشفاعته الجنة مثل أحد الحيين ربيعة ومضر. ربيعة عدد هائل وكبير جدا جدا من الناس، وهكذا مضر. فعثمان رضي الله عنه خص بأنه يشفع لعظم المقام الذي قامه رضي الله عنه حين ابتلي ودخل عليه في بيته وحقن دماء المسلمين وطلب من الناس ألا يقاتلوا، وجعل القتل يقع عليه وحده لأنه علم أنهم سيقتلونه حتما، فخشي أن يتسبب دفاع الناس عنه من الصحابة وأبناء الصحابة رضي الله عنهم أن يتسبب في قتل هؤلاء الصحابة، ولهذا قال من كان سامعا مطيعا فلا يرفع سلاحه، وتركهم رضي الله عنه حتى ابتلي وقتل في وسط بيته بين أهله عليه الرضوان. فقام هذا المقام العظيم الذي ظلم فيه هذه المظلمة الهائلة، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم 2 من بناته، وقال لما توفيت الثانية لو كان عندنا ثالثة زوجناها عثمان، وهو رجل من المهاجرين، وهو من أول من هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة، وهو خليفة المسلمين، والمدينة بلد حرام، وهو صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترك في الجهاد وهو من ذوي النفقة العظيمة حتى جهز جيش العسرة وله هذه المواقف العظيمة، ثم يدخل أوباش لا يتقون الله من هؤلاء الهمج والرعاع فيقتلونه بين أهله وأمام نسائه، لا شك أن هذه مظلمة عظيمة، فصبر لها عليه الرضوان. ولهذا جاء أنه يشفع في مثل عدد مضر أو ربيعة، هذا عدد هائل وكبير من الناس، لأن مضر فيها من القبائل ما الله به عليم من الأعداد داخل مضر، كلهم يرجعون إلى مضر، فلمقامه عليه الرضوان فإنه يشفع. لهذا في بعض الروايات أنه نص عليه باسمه، كما في الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشفع عثمان يوم القيامة لمثل ربيعة ومضر، يعني في العدد. وفي الرواية الأخرى قبلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أبهم الاسم فقال يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل أحد الحيين ربيعة ومضر، قال فكان المشيخة شيوخ من أهل العلم يرون أن ذلك الرجل هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عطية بن سعد قال أخذ كعب الأحبار بيد العباس رضي الله عنه فقال إني أختبئها للشفاعة عندك، فقال العباس وهل لي شفاعة؟ قال نعم، ليس أحد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت له شفاعة يوم القيامة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن يحيى ابن فياض قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا ابن أبي زائدة عن عطية قال أخذ كعب بيد العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه فقال احفظها لي عندك تشفع لي بها يوم القيامة، فقال العباس وهل لي من شفاعة؟ قال نعم، إنه ليس أحد من أهل بيت نبي يسلم إلا كانت له شفاعة. هذا مثل ما قلنا، أول هذا خبر ليس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من طريق كعب رحمه الله تعالى، ثم أن أسانيده ضعيفة، أسانيد الخبر هذا فيها ضعف لا تخلو من ضعف، فالأصل أن الشفاعة تكون لمن وردوا في النصوص، والصالحون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من خيار هذه الأمة، ولا شك أن العباس من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فالصالحون يشفعون والملائكة تشفع والأنبياء يشفعون، فيقتصر على ما ورد، لأن مسألة الشفاعة مسألة غيبية، فتحديد من يشفعون لا شك أنه يحتاج إلى نص. ولهذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، فدل على أن هناك من قد يحجب من الشفاعة بسبب تأخره وتقهقره عن ما عليه أهل الصلاح الذين يضبطون ألسنتهم، فإذا كان اللعن قد يكون سببا في أن لا يشفع هذا الإنسان، فكذلك الحال يقال يشفع أهل الصلاح سواء كانوا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيرهم. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فأنا أرجو لمن آمن بما ذكرنا من الشفاعة وبقوم يخرجون من النار من الموحدين وبجميع ما تقدم ذكرنا له وبجميع ما سنذكره إن شاء الله من المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته وذريته وصحابته وأزواجه رضي الله عنهم أجمعين، أن يرحمنا مولانا الكريم ولا يحرمنا وإياكم من تفضله ورحمته، وأن يدخلنا وإياكم في شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة من ذكرنا من الصحابة وأهل بيته وأزواجه رضي الله عنهم أجمعين، ومن كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. شيخ حسن الله إليك، قلنا نعلق حديث الشفاعة الطويل تقدم في آخر الدرس الماضي، ما شرحنا؟ لا قلت نعلق عليه في الدرس القادم، قلت تعلقون عليه في الدرس القادم. إيه، ما ذكر، جزاك الله خير. هذا الحديث الذي تقدم عنه عليه الصلاة والسلام فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع الشفاعة العظمى، يطلب إلى آدم أن يخرج بعث النار، فيسأل عن بعث النار فيخبر أنه من كل 1000 وعياذ بالله 999، فيؤتى إلى آدم ويطول بالناس الموقف في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يطول بالناس الموقف جدا، فيأتون آدم ويطلبون منه أن يشفع إلى ربه: أنت أبو البشر، أسجد الله لك ملائكته وخلقك بيديه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما بنا؟ فيطلبون منه عليه الصلاة والسلام أن يشفع، فيعتذر ويحيلهم إلى نوح عليه الصلاة والسلام، ويأتون إلى نوح ومن سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، فيعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم، إبراهيم هو خليل الله، فيعتذر ويحيلهم إلى موسى، ثم يعتذر فيحيلهم إلى عيسى، ثم يعتذر فيحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. فلا يشفع مباشرة صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة لله، قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، فيذهب إلى رب العالمين ويسجد ويخر تحت عرشه تعالى. في بعض الروايات أنه يمكث جمعة، أي يمكث أسبوعا، ويفتح الله تعالى عليه محامد لم يكن يعرفها قبل، فبعد ذلك يقال له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فيشفع عليه الصلاة والسلام. وهذه الشفاعة العظمى في أن يأذن الله تبارك وتعالى بالفصل بين الخلائق، ثم إنه يؤذن ويحاسب الناس. وثمة شفاعات أخرى، منها شفاعته عليه الصلاة والسلام في أناس قد استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم قد دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهذه الشفاعة يشترك معه فيها الأنبياء والصالحون والأفراط والملائكة، فهم يشفعون في من دخل النار أن يخرج منها، وله شفاعات خاصة صلى الله عليه وسلم، فالشفاعة العظمى خاصة به، لهذا يعتذر منها الأنبياء كما تقدم عليهم الصلاة والسلام، لأن الله تعالى جعلها مقاما عليا خصه بها، قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فالمقام المحمود هو الشفاعة، فيشفع صلوات الله وسلامه عليه، ويقوم هذا المقام المحمود الذي يحمده عليه الخلائق، لأن الله تعالى لما شفع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأظهر الله تعالى مقامه في ذلك الجمع الهائل من البشر، قبل الله تعالى شفاعته ففصل القضاء سبحانه وتعالى في الخلائق. ثم له صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة، وهي شفاعته خاصة في أبي طالب الذي كان في دركات من النار، في فيشفع عليه الصلاة والسلام فيه، فيكون في ضحضح من نار يجعل عياذا بالله تحت قدمه جمرة يغلي منها دماغه، أي أنه يخفف عنه، يخفف عنه العذاب لكن لا يخرج لأنه مات على الكفر. ومن أهل العلم ذكر أيضا شفاعات أخرى، كشفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس من أهل الجنة في أن يرفع الله تعالى درجاتهم، فالشفاعة في الحديث الطويل هذا معروف، وقد رواها البخاري، رواه البخاري ومسلم وغيرهم، وهو محل اتفاق عند أهل السنة والجماعة رحمة الله تعالى عليهم، وإنما يخالف في أمر الشفاعة أهل البدع من المعتزلة وأضرابهم. ففي بقية الحديث أنه يؤذن لآدم بالشفاعة فيشفع في هذا العدد الكبير من الناس 10,000 ألف، إذا قيل 1,000,000 يعني مليون، إذا ضربت 1,000 في 1,000 يكون العدد مليون، فإذا قيل 10,000 ألف يعني 10 ملايين. ثم يؤذن للملائكة والنبيين فيشفعون، حتى إن المؤمن لا يشفع لأكثر من ربيعة ومضر، تقدم أن هذا يقع لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا نقف على باب الحوض.